الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك: هو وزوجته دائم المشاكل بينهم، يقول لأنها دائما تشك في معرفته ببناته، يقول: وأنا الشيطان مرات يغويني وتأتي بصدف ولكني لا أعمل الفاحشة. المقصد قلت لها: لو عرفت بنات غيرك فأنت علي محرمة أو مطلقة، إضافة إلى أمور ثانية لو كشفت وجهها أو كلمت غيري من الشباب. يقول: بعد مدة راسلتني فتاة وفكرت بالتواصل معها، وعندها نويت بعدم جديتي في موضوع ربط طلاقي من زوجتي بموضوع تعرفي على البنات، فهل يقع الطلاق عند تواصلي معهم أم لا، رغم أن قولي كان للتخويف ولكي أقطع أي تفكير بالبنات، وأنا أحب زوجتي ولا أود أن أطلقها. الحمد لله، أنت يا أخي قليل أدب. المسألة ليست قضية طلاق في زوجتك، أنت وزوجتك اذهبا إلى حيث لا رجعة لكما، ولكن يا أخي إعراض المسلمين لا يجوز لك أن تنتهكها بمثل هذه الصورة، سواء أعلقت ذلك على طلاق زوجتك أو لم تعلق. أعراض المسلمين عند الله عز وجل غالية، فاتق الله فيها، لا تتتبع عورات إخوانك المسلمين. يجب عليك أن تكف عن هذا الأمر، يجب عليك أن تتقي الله عز وجل في عرض إخوانك، فإن العرض عند الله عز وجل غالي. كيف تتخوض في أعراض المسلمين ثم تسألني هل يجوز لي هذا، أو هل تطلق زوجتي، أو أنه إنما يجب علي كفارة يمين فقط؟ المسألة ليست فيك وزوجتك، وإنما المسألة في أنك تخوضت في عرض إخوانك المؤمنين. فاتق الله يا أخي، فإن لك عرضا كما أن للناس أعراض، فإذا كنت تريد أن يحفظ الناس عرضك فاحفظ أعراض الناس. لا تتخوض في عرض أحد من المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله عز وجل في جوف داره. اتق الله، أو تريد أن يتهجم السفهاء على بنياتك أو على زوجتك تتبعون أعراضهن؟ فإن من تتبع أعراض الناس سخر الله عز وجل له من السفهاء من يتتبعون عرضه. ومن يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم، من يزني بالناس يزنى به ولو بجداره. خف الله، فإن لك زوجة ولك بنيات وأخوات. فالمسألة ليست مسألة هل وقع الطلاق أو ما يقع أو أنك تبدل نيتك، فأنا أرى أن هذا ضعف إيمان وقلة حياء وقلة أدب. اتق الله في أعراض المسلمين، اتق الله في أعراض المسلمين، وكف عن هذا الفعل الدنيء السفيه الذي لا يجوز الإقدام عليه من مؤمن يخاف الله عز وجل ويراقبه.